تدعو لها تستغفر لها تصدق عنها كل هذا طيب. بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: إذا طلبت الوالدة مني بعض الطلبات العادية ورفضت أن أجيبها في ذلك فهل أكون عاقا؟ نعم، الطلبات العادية التي تحتاجها، طلبت منك أن تحضر حاجة في المنزل من طعام أو إدام أو غير ذلك، ترك ذلك وعدم طاعتها في هذا من العقوق. أو طلبت منك أن تذهب إلى كذا لأجل تبلغ رسالة منها إلى أخيها إلى أبيها إلى زوجها في الدكان وأعطيتها، يكون هذا أيضا من العقوق. فالسمع والطاعة لوالدة في المعروف ولوالد كذلك من البر، والعصيان لهما من العقوق. ولو في الأمور العادية كذلك، لو طلبت منك أن تأتي بحاجة من البيت أو تحضر الغداء الموجود تقدمه في المحل الفلاني أو العشاء، أو تذهب للضيف بكذا أو تعطي الضيف مطلوب من كذا، كل هذا واجب عليك أن تقوم طاعة للوالد والوالدة، وليس لك أن تعصيهما في هذا. أما إذا أمرات بشيء منكر فلا، إذا أمرات تدخن أو أمرات تأتي له دخان أو خمر هذا لا يجوز لك، ليس لك أن تطيعهما في المعصية، إنما الطاعة في المعصية. أما إذا أمرت بشيء مباح أو شيء مطلوب فالواجب أن نسمع ونطيع مع القدرة. جزاكم الله خيرا. هل تحرم الزوجة على زوجها إذا غاب عنها 6 سنوات في الخارج وليس له أولاد منها؟ لا تحرم عليه، سواء غاب 6 أو أكثر، لا تحرم عليه زوجة بغيبته إلا إذا طلقها أو فسخت منه. إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي لطول غيبة وعدم قيامه بحقها، هذا تحرم عليه بالفسخ الشرعي أو بالطلاق الشرعي. أما مجرد الغيبة فالغيبة لا تحرمها عليه، سواء 6 سنوات أو أقل أو أكثر. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، هل لكم من كلمة حول هذه الغيبة الطويلة 6 سنوات؟ الواجب على الزوجة يتقي الله في زوجته وأن يحرص على عدم طول الغيبة، حتى ولو كان في أمور مهمة يحرص على عدم طول الغيبة، لو كان في طلب العلم أو في تجارة أو في غير ذلك. الواجب عليه أن يحرص على حفظ زوجته ورعايتها حتى لا تقع فيما حرم الله، وحتى لا يخل بما أوجب الله عليه. يحرص على المجيء إليها بعد وقت قصير، 3 أشهر، 2 شهر، 4، 5، 6، يراعي الأمور التي تحول بينها وبين الشر، وتحول بينه أيضا وبين الشر، لأنه على خطر أيضا، حتى إذا غاب على خطر من وقوع الفاحشة، وهي على خطر أيضا. فالواجب على كل منهم الحرص على أسباب العفة وعلى أداء الحق الذي عليه من الآخر، وطول غيبة من أسباب إضاعة العقوق. فالواجب على الزوجة أن يحرص على عدم طول غيبة، وعلى الزوجة أن تحرص على مساعدته على هذا الشيء بكلام الطيب ونسوء الحسد والمطالبة بعدم طول غيبة، أو سفرها معه إذا أمكن سفرها معه إلى محل ما في خطر، سافر معه حتى لا يخل بالواجب عليه، وحتى تحصل جمع والوئام بينهما على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما السهل بلا بالشرك هذا خطر عظيم، فالواجب الحذر من ذلك، لا سفره وحده ولا سفره معه، كل ذلك فيه خطر عظيم. فيجب الحذر من الذهاب إلى بلاد الشرك، لا في أوقات العطل ولا في غيرها، لأن بلاد الشرك خطرها عظيم من جهة الشرك ومن جهة المعاصي ومن جهة مرض القلوب إلى غير هذا من الأخطار. أما في بلاد الإسلامية أو المحلات التي فيها خطر لعمل ذهب إليه أو لتجارة أو لأمور رسمية، فالواجب عليه أن يحرص على أن تكون مدة قصيرة، أو أن تكون معه في سفرته